هنا يا شيخ يعني المرأة يا شيخ إذا إذا إذا بالنسبة تقول أصوات الطبول المنوعة دون غناء هل هذا يعتبر من العزف الممنوع يا شيخ المحرم؟ الطبول المنوعة؟ نعم هكذا يا قال الطبل نعم دون غناء. والإشكالية ليس في الغناء، الإشكالية في المعازف. نعم مصاحب المعازف يعني ولو كانت آلات موسيقية مثلا عزف بدون غناء فالحكم لا. واحد يعني وجود الغناء ليس هو مناط الحكم، مناط الحكم المعازف وآلات اللهو، أما الغناء فإذا كان تلحين الصوت بما لا معازف فيه فلا حرج فيه إذا كان الكلام حسنا طيبا. فالطبول اختلف فيها، هل هي كالدف مأذون بها في مواطن الفرح والسرور أم لا تجوز بناء على أن الصورة التي جاءت الإباحة فيها بالدف فيقتصر عليه. نعم العلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء على أن الطبول لا تجوز وهي من المعازف. نعم. وأن الإذن جاء بالدف فيقتصر عليه، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الدف هو الشائع في الاستعمال ذاك الوقت والطبل مثله في الأثر وفي الصوت ويأخذ حكمه، وبالتالي يرون جواز ضرب الطبول. أحسن الله إليكم الشيخ.